السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسرعة علشان الوقت لا يحتمل، وأنا يعني ضنين بلحظات مكة وبلحظات العشر الأواخر من رمضان، ولكن أحب لكم ما أحب لنفسي. والحقيقة أن الدعوة ذات، والحقيقة أن الإنسان ينبغي ألا ينشغل بالناس ولكن لا يتوقف عن الدعوة. فإحنا شغالين في الدعوة على طول، مش حتى لو دخلنا المعتكف، حتى لو ابتلينا بالسجن. ربنا يعافينا وإياكم يا رب ووفقنا لكم. أنا كان نفسي أسجل لكم من المعتكف وسط الناس اللي نايمة في صحن الكعبة، لكن الصوت صعب والجو صعب، فانتهزت هذه الفرصة لألتقط لكم حلول مشكلتي مع الاعتكاف، وخصوصا الأحباب بتوع الاعتكاف وإحنا في نص البحر وفي عرض البحر، وخصوصا اني هخص هؤلاء الاحباب بتوع الاعتكاف بحلول بقيه مشكلتي الحلقتين اللي ما قلناش حلولهم، اللي هم الذكر واللي هم الصلاه والسلام على رسول الله عليه السلام والاستغفار. فتقدر تقول ان الحلقه دي اهم حلقه واكثر حلقه مجمعه لثلاث حلقات، يعني هي حلول لثلاث حلقات طرحنا فيهم طلب المشكلات مع الذكر ومع الاستغفار والصلاه والسلام على رسول الله ومع الاعتكاف. بسرعة، اللي بيقول مشكلتي مع الاعتكاف ان انا ما عنديش عزيمة ولا قدرة على المكث في المسجد طويلا، اعمل ايه؟ هو بيقول انا بحاول اقعد بس بلاقي نفسي خطابي قمت. انت قاعد ومعاك عوائق، انت قاعد ومعاك علائق معلقاك. علشان كده احنا عايزين نعمل العكس، عايزين قلبك يتعلق بالمسجد. ما هو قلبك مش متعلق بالمسجد، لان مفيش حاجه بينك وبين المسجد. المفروض يبقى بينك وبين المسجد بقى صحبه وعشره. لازم جدران المسجد تحبك، لازم المسجد نفسه يحبك ويتعرف عليك. اذن صاحب الساريه دي شويه والساريه دي شويه والساريه دي شويه، اقرا عند الساريه دي جزء وعند الساريه دي جزء وعند الجدار ده جزء وعند الجدار ده جزء. اتعلق بالمسجد وخلي المسجد كمان يحبك ويتعلق بيك. يا انا مستغرب قوي ان في ناس نفسهم في الجنة وفي ناس الجنة نفسها فيهم، في ناس متعلقين بالمسجد وفي ناس المساجد متعلقة بيهم. شفت الرسول عليه الصلاة والسلام لما ساب الجزع ونزل عشان يخطب على منبر، عملوا له منبر بدل الجزع اللي كان بيحتكي عليه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر من قدام الجزع، الجزع خار وقع في الارض. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام طلع المنبر التاني، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طلع المنبر، الجزء ده وهو على الأرض وقع. الجزء ده صاح صاح صاح زي الأطفال، كالطفل الذي يصيح حتى سمعه كل من في المسجد. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يمسح عليه، فجعل الجزء ينهنه كالصبي الذي يسكت بيتشحتف. الجزء عاد يعمل عاد يتشحتف شوقا لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فيا حبيبي في الله، علق المسجد بيك، اذكر الله كثير عند كل جدران المسجد، هتحب المسجد وهيجي لك رغبه في الوعاد. يا صديقي شوف كل الاسئله، يعني انت معايا في كل اللي جاي، كل الناس اللي هيسالوا اسئله جايه كل الاجابات عليهم هتكون برضو الذكر. فحل مشكلتك دي في الذكر، وعشان تساعد نفسك على الذكر لو سمحت اعمل زي كده وسيب التليفون في البيت، سيب التليفون في الاوضه. لما تنزل المسجد انزل المسجد من غير تليفون، انزل المسجد من غير تليفون عشان تعرف تعيش مع الايات وتعيش مع الذكر وتعيش مع المسجد. لان انت قاعد في المسجد جات لك رساله قمت، لا اقعد في المسجد وحل مشكلتك. كل مشكله ظهرت لك تسببت في انك خرجت من المسجد حلها، ما تخليهاش تجي لك تاني. ركز ازاي تنجح في الموضوع ده. النقطه اللي بعدها اللي بيقول أختي بتقول زوجة ولها أولاد صغار، كيف لها أن تعتكف وماذا تفعل لتأخذ أجر الاعتكاف؟ أنت قاعدك في البيت أفضل من اعتكافك في المسجد. الاعتكاف في البيت أفضل من اعتكافك في المسجد بلا شك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلاتك في مسجد بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي. يعني إن أنت قاعدة في البيت أن أنت معتكفة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقول لا استطيع الاعتكاف لظروف عملي، ماذا افعل؟ ما لا يدرك كله لا يترك جل. وانت شايف المعتكف مش كله معتكفين اعتكاف كلي، اعتكف اعتكاف جزئي، اقعد من العصر للعشاء، اقعد من العصر للفجر، روح من الشغل على المسجد واطلع من المسجد على الشغل. انا كنت معتكف عند الشيخ اسامه عبد العظيم وانا طالب في الامتحانات، وكنت اطلع يعني في عز الامتحانات كنت اطلع من المسجد بالمنزله على الامتحان، وارجع من الامتحان على المعتكف تاني. وسبحان الله احكي لكم طرفه، ان كان يعني امي الله يرحمها اللي كانت خايفه عليا وكانت مشفقه عليا جدا وزعلانه ان انا سايب الامتحانات ومعتكف، وكان في ملزمه مهمه جدا بتيجي فيها اشياء مهمه جدا. فوالله العظيم والله العظيم وانا قاعد في المعتكف والله لقيت الملزمه دي اترمت بين ايديا. تصدق بقى المعتكف عند الشيخ اسامه الناس اللي فوق في الاعتكاف مش اي حد يوصله يسلم عليه. فجالي حد صديقي اظن الواد مرزوق تقريبا، وجالي بالحاجه علشان جالي بالملزمه، مش فاكر كان مرزوق ولا مين، جالي بالملزمه تحت وسال عليا قال له ده معتكف فوق، طب ممكن اطلع له؟ قال لا ممنوع حد يطلع المعتكف، طب اتفضل لو سمحت ادوها له عشان دي مهمه جدا وبيجي منها الامتحان بتاع بكره. وانا قاعد فاتح مصحفي لقيت الملزمه اترمت في حجري والله العظيم، وربنا اكرمني والحمد لله وجبت جيد جدا الحمد لله. انا خريج تجاره عين شمس معهد التعاون اللي هو معهد تجاره عين شمس، وربنا اكرمني بتقدير جيد جدا ببركه الاعتكاف. بيقول لا استطيع اخت، لا بيقول لو جلست في المسجد من التراويح للضحى ده يعتبر اعتكاف ولا لا؟ ايوه ده يعتبر اعتكاف جزئي، ده يعتبر اعتكاف جزئي اعمله. الرسول عليه السلام بيقول ولا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه هي تحبسه. الضغائن بيقول دبت مشكله بيننا في المعتكف في ضغائن وكراهيه وبغضاء، نعمل ايه؟ الاجابه الذكر. قال الله عز وجل ولقد نعلم انك يضيق صدرك ما يقولون، ها متضايق وبعدين انا عندي حق، وانا قلت لهم بلاش يقراوا كذا، وانا قلت لهم القارئ ده عامل كذا، وانا قلت لهم بلاش نحط كذا في المعتكف، وانا قلت لهم لو سمحت اذكر الله، لان انت محتاج ذكر الله علشان يبرد النار اللي في المعتكف دي، واضح؟ بيقول مش لاقي قلبي، مش لاقي قلبي، بيقول مش لاقي لذة العبادة، مش لاقي حلاوة العبادة. يا حبيبي لما تبقى فاضي بقى بعد المعتكف يبقى اتفرج على الحلقة بتاعت رواية ابن القيم كيف تعود حلاوة الطاعة. لازم تبقى عارف ان العبادة دي محتاجة مهر تقدمه لها، لازم تقدم بالعبادة مهر، اهتم بالمقدمات، قدموا لأنفسكم، اهتم بمقدمات العبادة، اهتم بالوضوء، اهتم بهيئتك، اهتم بالقعدة، اهتم بالنظافة، اهتم بالعطر، اهتم بالصوت الحسن، اهتم اتكلم سمع نفسك صوتك وانت بتقرأ. مش لاقي حلاوة العبادة؟ اشتغل من غير حلاوة. احنا هنعبر الحلاوة؟ لا، اشتغل من غير حلاوة العبادة. يعني ايه؟ يعني خلي غايتك وهمك كله ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، مش ان انت تدوق حلاوة العبادة. اشتغل، انا يا رب هعبدك حتى لو في ضغائن، حتى هعبدك حتى لو صوت القارئ وحش، انا بحبك حتى لو قدرت ان في واحد واقف قدامي سدد عليا الكعبه مش شايف الكعبه منه، انا هعبدك حتى لو قالوا لي تعالى علشان عايزين نعمل كذا في المعتكف ومحدش يعرف يدير الموضوع ده الا انت. اشتغل حتى لو مفيش لذه، الشغل من غير لذه اجره كبير، لان انت شغال من غير محفزات. ولذة العبادة دي مسمومة، قلنا كتير ان كتير اللي يبتلى بلذة العبادة يخرج منه الاخلاص. لا، الاخلاص ان انت شغال حتى لو من غير لذة. قالوا ايه؟ ان لذة العبادة دي والدموع والخشوع ده زي شربات الفرح. حد يتجوز عشان يشرب شربات؟ لا طبعا، الشربات ده هيتوزع في الفرح، انت لما تتجوز هتشرب شربات. يبقى تعمل ايه؟ يبقى تتجوز، يبقى تعمل ايه؟ يبقى تشد حيلك في العباده وفي الطاعه وفي الحسنات، مش تشد حيلك في ايه؟ في البحث عن الشربات. يبقى لذه الطاعه دي هتيجي، لكن انساها وشيلها من حساباتك ولا تبتغيها. بيقول مش قادر على المراكز العاليه، مش قادر اجيب ارقام كبيره، مش قادر اجيب. طيب هات، ما تبصش للارقام الكبيره اللي عمرك ما هتجيبها، بص للارقام الكبيره اللي هي أكبر من تاريخك، أكبر من حياتك. أنت عمرك ما كنت تحلم أن أنت تقرأ 10 أجزاء في ليلة، يلا هاتهم خلاص، ما تقولش تاني بقى أنا عايز أجيب ختمة في ليلة، مش أنت. بص على نفسي أجيب 5 أجزاء في ليلة، نفسي أصلي 4 أجزاء في ركعة واحدة، هو ده. يبقى نزل سقف الطموحات علشان ما تحبطش. بيقول الوقت بيضيع. ايوه كويس قوي انك فاهم ان الوقت بيضيع. بناء عليه نعمل ايه؟ نسيب المعتقد ونمشي. لو الوقت بيضيع يبقى تعلي انتاجيه الوقت. بص في الساعه لو سمحت. والاخ اللي بيقول ابص في الساعه ازاي واتدبر ازاي، اهم احنا بنبص في الساعه وبنتدبر، مش فاهم انت رابطهم ببعض ايه. لما تبص في الساعه هتشرب بسرعه، هتاكل بسرعه، هتشتغل بسرعه، هتقرا بسرعه، خلاص متلخبط ومش عارف ايه الاولويات. اطمن كل حاجه صح. الاخ اللي بيقول انا متلخبط ومش عارف ايه الاولويات، الاجابه كل حاجه صح، كل اللي بتعمله صح ما دام دخلت المعتقد صح. عايز تجيب الدرجه العاليه قوي واصل دي. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. طبعا المعتكفين الطواف افضل من الصلاه، ده حاجه مش محيره. ابن القيم بيقول واقرب ما يكون عبد من ربي وهو طائف، كما انه اقرب ما يكون من ربه في غير الحرم وهو ساجد. يبقى طوف بالكعبة كتير والوقت بيضيع، يبقى تحرز انتاجية اعلى في الوقت. خلاص ما تقولش انا هقرأ في الليل 10 اجزاء، قول انا هقرأ في 20 دقيقة 20 صفحة، مش في مصحف المدينة كل 20 صفحة بجزء. خلاص انا بقرأ الصفحة في دقيقة، يبقى كل تلت ساعة بجزء من كتاب الله. انا هقوم اصلي الوقت 60 دقيقة اقرأ فيهم 60 صفحة بس كده. كده انتاجيتك هتزيد لما تبص الساعة، لما تجزأ الوقت. خلاص ما بقيناش نتكلم علينا، بقينا نتكلم عن ساعة، بقينا نتكلم عن تلت ساعة. وربنا يتقبل منه منكم. بيقول شهوتي استعرت. تخيلوا واحد لما يبقى في المعتكف وشهوته تشد عليه، شهوة الأكل، شهوة التصدر، شهوة إن هو الدعامة، شهوة إتيان أهله، ده يعمل إيه؟ اللي وقعت في البلوة دي الأكل. أنت إيه اللي رماك على المعتكف؟ انك تاكل ولا انت جاي المعتكف علشان تجوع؟ لو سمحت جوع، لو سمحت جوع، الاجابه جوع. جوع هتتمنى بلا حاجه، هتتمنى كوبايه ميه وهتنطفئ كل الشهوات اللي فيك. بيقول ازاي اثبت على ورد؟ ازاي اثبت على ورد؟ ان اخلي الورد ده مش رقم حالم، اخلي الورد ده رقم معقول يتجاب. ودايما اقول ان كل الاذكار اللي بنقولها كل الف منها مش هيستغرق ربع ساعه. ازاي اذكر ربنا بعدد كبير؟ تذكر ربنا بعدد كبير لما تستغنى عن اشياء من التفاسف وتضيع الوقت. لو سمحت تسيب التليفون وانت تذكر ربنا كتير. بيقول مش بعرف اقول الاذكار الا على ختم التسبيح، وحد قال لك تسيبه؟ اذكر الله على المسبحه، المسبحه مش عائر الله. كل الصالحين في جيوبهم مسابح. المشايخ اللي بيقولوا للناس ما تجهروش باستخدام السبحة في جيوبهم سبح، في جيوبهم سبح، لكن بيقولوا ان السبحة شعار اهل البدع. فهل احنا الشباب، فهل احنا عندنا الجرأة ان احنا نحول الواقع ده ونقول ان السبحة من شعائر الله ومن علامات اهل السنة؟ هل احنا عندنا الجرأة دي؟ خلاص انتفت عنها انها بدعة، لكن فضلت عليها وصمة انها من صفة اهل البدعة. فهل احنا كشباب وكجيل من اهل السنة نقدر نخلي السبحة دي من شعائرنا احنا ومن صورنا احنا ومن صبغتنا احنا، مش من صبغة اهل البدع؟ حرام ان اللي يبقى معاهم الاسانيد العالية في اجازات القرآن الكريم الصوفية، والاسانيد العالية في كتب السنة الصوفية، واللي همتهم عالية في العبادة الصوفية، واللي همتهم عالية في السيطرة على الروضة الشريفة والصف الأول يبقوا الصوفية. لا، احنا أولى بكل ده ولازم تبقى ضمن شعائرنا احنا. بيقول معرفش أذكر ربنا قدام حد. لا، لازم تذكر ربنا قدام حد. في معتكفات كتير احنا ابتلينا بزمن خلاص بقى ممنوع فيه الخباء في كتير من المساجد. خلاص يبقى لازم تذكر اللي قدام الناس وانت مضطر لده، وهون عليك كل الناس بتبكي، كل الناس بتذكر اللي مش انت بس. بيقول انا عندي مشكله سرحان في وقت الاذكار. فكر في معنى الذكر وانت بتقوله هيضيع عنك السرحان. مش عارف اثبت وقت للعباده. ثبت وقت للعباده وللصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الأوقات اللي ما فيهاش تعب. ما أنت لما بتدي ربنا الفضلة، لما بتدي ربنا آخر ساعة قبل ما تنام، بتدي ربنا الوقت الفلاني المرهق اللي أنت فيه مرهق، بيضيع منك اليوم. لكن لو اديت لربنا وقت انت مرتاح فيه ونفسيتك مرتاحه فيه ومستهمي وجبعان وواكل و هتعرف تعبد ربنا ومش هتبقى العباده عليك شقه وهتلاقي الوقت ده ثابت معاك. ولكن انت مدي الوقت ده لحاجه غير ربنا، لحاجه غير ربنا سبحانه وتعالى، لا ادي الوقت ده لرب العالمين هترتاح. كل سنه طيبين، تقبل الله منا ومنكم. وما اظنش ان انا هشتغل حلقه مشكلتي تاني الا ان انا نفسي بس اعمل لك مشكلتي مع الحج والعمره. ربنا يوفقنا لكم الحج ويرضى. كل سنه طيبين، وانا بقول لكم سلام كل المشايخ اللي انتوا طلبتوا مني ان انا ابلغهم السلام. الشيخ يعقوب سلمت عليه وبلغت سلامكم، والشيخ محمد حسن طبعا كتير قابلته قبل ما اجي الكعبه وبلغت سلامكم وبيسلموا عليكم. كل سنه طيبين، السلام عليكم ورحمه الله.